موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية، عنوانها تعذيب المستضعفين. فمع بدايات ظهور دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ودخول بعض العبيد والفقراء في دين الإسلام، قامت قريش تعذب من قدروا عليه منهم ليردوهم عن دينهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بآل ياسر وهم يعذبون، ويقول لهم مبشرا صبرا: آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكان المشركون يأخذون بلالا رضي الله عنه إلى شعاب مكة ويجعلونه في الشمس بعد أن يضع الصخرة على صدره، وفي ذلك كله صابر محتسب يردد: أحد أحد أحد أحد. وكان خباب بن الأرت رضي الله عنه مولى لامرأة من قريش، كانت تضع المسامير المحماة على ظهره ورأسه لترده عن دينه، وغيرهم كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عذبوا وأوذوا، بل وربما قتل بعضهم في هذه المدة، وصبروا وتحملوا رضي الله عنهم وأرضاهم حتى حملوا هذا الدين للعالمين بعد ذلك. فنسأل الله أن يجمعنا وإياكم بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين.